نعم في رسالة الرد على رسالة شيخ الإسلام شيخ الإسلام ألف الرد على ابن عربي في هذه المسألة. نعم في بس طبعا طبعناها وش اسمه كتاب شرح الاقتصاد لا لا في طبعناها مرات صار في أخطاء ثم طبعناها ذكر فيها ذكر الصوفية وأنا كالهو وأنا ذكر أنه ذكر أن لما كان ذكر فيها الذكر أنواع ذكر العامة والخاصة وخاصة الخاصة لما ذكر شيخ الإسلام وأنا ذكر العامة لا إله إلا سمع العامة هل سمع العامة قسم الناس إلى عامة وخاصة وخاصة خاصة فالعامة ذكرهم لا إله إلا الله سبحان الله والخاصة ذكرهم الله الله الله وخاصة الخاصة الهاء هو هو هو في الرداء في هذا الرسالة اللي فيها في هذا في شيخ الإسلام الجزء اللي فيها الأذكار شرح لها وتكلم فيها كلام شيخ الإسلام فيها فيها كلام العرب في, في, في, في هذا لا لا هذا الرسالة هذا اللي فيها الذكر شيخنا في السؤال هنا جواب على السؤال هذا موقع الإسلام سؤال وجواب وقالوا إن هذا الاتحادية هم الذين يقولون إن فرعون قال وقال هؤلاء الاتحادية من أتباع صاحب فصوص الحكم والفتوحات المكية ونحوهم هم الذين يعظمون فرعون ويدعون أنه مات مؤمنا وأن تغريقه كان بمنزلة غسل الكافر إذا أسلم أنا أقول لأنه لما أغرق يقول إغراقه يعني تطهيرا له عن الحسبان والوهم يقولها أنا ربكم الأعلى يقول أنه مصيب حينما قال ربكم الأعلى مصيب ربكم الأعلى لأن نقول بحث الوجود أنه يلبس يعني الأحداث ويخلعها ويكون في صورة هادي كما في صورة النبي وفي صورة معبود فهو يقول إن قولها ربكم عليها صحيح ولكنه أخطأ في ظنه أنه لا يكون هو المعبود وحده ولهذا أغرق لإزالة الحسبان والوهم توهم أنه خاص به وكانت كل الناس أرباب وهو أنت الوجود واحد الرب هو العبد والعبد هو رب الرب والحافظ في رسالة الشيخ السابع شرحناه وش اسمها هل فيها الذكر هذا حسن الله عليك إيه غيرها لا ها في كلام لكم أحسن الله إليكم فيها رسالة موجودة طبعا لها فيها هل في ها لا أحسن الله إليكم قلتم من الفوائد أن الصوفية الملاحدة الذين يقولون بوحدة الوجود وهم منتشرون الآن وهم طبقات وفرق متعددة وفي كل بلد تجد عددا من فرق الصوفية وكل فرقة لهم شيخ وجميع هذه الفرق تقود إلى النار منها التيجانية والقادرية والنقشبندية وغيرها من الطرق وأغلبها طرق كفرية تجد في البلد الواحد أكثر من 100 طريقة ففي مصر والشام وإفريقيا وكل مكان تجدهم

ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة. هنا قال فبابا القرولة كلهم كانوا على الكفر. بارك يقف على هذا إن شاء الله الدرس القادم نقرأ من فما بال القرون الأولى. وفق الله جل. أبو حيان عنده كلام حوله. أبو حيان. إيه وش قال؟ قال فما بال القرون الأولى لما أجابه موسى بجواب مسكت ولم يقدر فرعون على معارضته فيه انتقل إلى سؤال آخر وهو ما حال من هلك من القرون. وذلك على سبيل الروغان عن الاعتراف بما قال موسى وما أجابه به والحيدة والمغالطة. قيل سأله عن أخبارها وأحاديثها ليختبراهما نبيان وهما من جملة القصاص الذين دارسوا قصص الأمم السابقة ولم يكن عنده عليه السلام علم بالتوراة إنما أنزلت عليه بعد هلاك فرعون فقال علمها عند ربي. مثل ما كان من جزء يعني علم. وابن جزي لعل نقلها من ابن عطيه. من عطيه. نعم. مرادهم سؤال غيره. الشيخ محمد ما لمين ما تكلم عليها؟ لا ما تكلم. الشيخ السعدي. الشيخ السعدي فيك؟ نعم. قال احسن الله اليكم. فقال لموسى فما بال القرون الاولى اي ما شانهم وما خبرهم وكيف وصلت بهم الحال وقد سبقونا الى الانكار والكفر والظلم والعناد ولنا فيهم اسوه. نعم. احتجاج احتجاج بما عليه الكفر. نعم. طيب بارك وفق الله الجميع طاعته وصلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نسخة زائدة من نسخ كبار الشخصيات. ما شاء الله. معليش بنسى.